أقلهم صبرا على جو الملوك يفور بسرعة، أنصفهم لمظلوم ويتيم. فيما بين قضية التكافل تجدها الآن في تكافل شديد جدا. المهم نسيت أن عدد الخصال الموجودة في صحيح مسلم، هذه الخصال جعلتهم باقين وجعلتهم خصم شرس ابتلي بهم أهل الإسلام. صراعهم نهضة بعد كبوة، يعني فيهم خصال. عدد أربعة، ثم قال: وخامسة جميلة ذكر خصل القرى تذكرها. فالشاهد هذه الأمة ذات الخصال، أمة ذات بأس ابتلينا بها، أمة منظمة من زمان ودولة عظمى، ولما هدمت خرجت بقرون وقرن ورا قرن وقرن ورا قرن، وما تزال يكسر لها قرن تخرج قرن، تذهب فرنسا تأتي بريطانيا، تندثر أوروبا تأتي روسيا أمريكا، تندثر روسيا تأتي أمريكا، وهكذا. فهذه بلوتنا الأساسية. فمن أهم ما يجب أن نعرفه هو نحن نصارع النظام العالمي الجديد، نعرف أنفسنا، نعرف عدونا، وأعطينا نبذة عن تاريخه. الآن سنأخذ ومضات سلاسة في هذا الصدام الصليبي الإسلامي، لأنه الومضة الأخيرة بفيدنا ونحن نستكشف كيف نعملها، كيف نصادم الروم. لازم نعرف كيف صادمناهم ونجحنا، كيف صادمناهم وخسرنا عدة مرات، فنترك الأساليب التي خسرنا بها ونتتبع الأساليب التي نجحنا بها. فدرتنا نمشي هكذا بسرعة. أريد أوقف فقط هذا البحث من أهم هذا الفصل، من أهم فصول البحث، لأنه هو جزء من عقيدتنا القتالية، جزء من الأفكار التي أريد أن يحملها الجيل الذي يريد أن يتصدى لنظام العالم الجديد. بدون فهم طبيعة هذه المعركة وأطرافها أعتقد نكون مقصرين ولا نستطيع أن نستكمل العقيدة القتالية بشكل صحيح. وكما سأوضح أنه حصل خلل في التجارب الجهادية الماضية في تحديد هذه المعادلة: من نحن ومن أصدقاؤنا، من الروم ومن أصدقاؤهم، من معنا من علينا بالتحديد. هذا نكتشفه من خلال معادلات الصراع، معادلة يعني لها جنبين، فلان ضد فلان، فهذا يتضح. ولذلك أريد تنتبهوا معي، هذا من لب البحث، هذا من المواقف الأساسية في البحث. طبعا بدأ التماس مع الروم زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، بعثت مؤتات تعرفونها موجودة في السيرة، بعث أسامة جهزه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم توفي وأنفذه أبو بكر، وأدى هذا البعث وما تبعه إلى فتح فلسطين وجنوب الشام في عهد أبو بكر. هذا عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مؤتة بعث أسامة، أبو بكر فتح فلسطين وجنوب الشام، عمر فتح الشام، استكمال فتح الشام، وفتح نصف تركيا نصف آسيا الصغرى، وفتح مصر، وهذا كله من بلاد الروم. أخذت الشام ومصر وهي جوهرة الروم، الشام ومصر كانت جوهرة بلاد الروم، أخذت في عهد عمر. ثم وصلت جيوش عمر إلى أذربيجان وغروزني في زمن عمر إلى القفقاز. في بعد عمر توقفت الفتوح في مرحلة الفتنة، ثم جاء المويون فكانت الضربة الأساسية التي وجهها المسلمون للروم. أخذوا منهم فوق مصر والشام ونصف تركيا اللي كانت تسمى الأناضول وآسيا الصغرى، أخذوا منهم كامل شمال إفريقيا، وأخذوا منهم الأندلس وبدأوا يتوغلوا في أراضيهم. عمليا الروم كانوا مثل الحضارات القديمة، معهم كامل شواطئ البحر الأبيض المتوسط، كامل شواطئ المتوسط. جاء المسلمون أخذوا الشام وهي شرق المتوسط، ومصر وشمال إفريقيا وهي جنوب المتوسط، والأندلس وهي غرب المتوسط. أخذوا منهم ثلاث أضلاع من المستطيل وبقيت أوروبا، وهم توغلوا أوروبا، يعني أخذوا شرق وجنوب وغرب المتوسط، وبقي الروم في شمال المتوسط ومن اتجاه الصرب وبلاد الروس. بعد الأمويين جاء العباسيون، فكان كما ذكرت قتال مع بيزنطة وهادم الروم الغربيين. ثم بلاد الطوائف تقاتلوا مع الشرقيين والغربيين، العثمانيين تقاتلوا مع بيزنطة في أوروبا، ولما أسقطوا بيزنطة أصبح قتال العثمانيين مع الروم الغربيين اللي هي الدول الأوروبية. ثم غاب المسلمون عن مسرح الأحداث كجزء فاعل وتحولوا إلى غنائم، وأصبح القتال بيننا وبينهم عن طريق الاستعمار الأوروبي الحديث، عملية مقاومة الابتلاع. عندما تداعى الروم إلى قصعتنا من كل الأطراف، إنجليز، إسبان، طليان، هولندا، كل واحد به بشاشة، فعند ذلك هذه المرحلة سميت الاستعمار الأوروبي الحديث. هذه الحملات الصليبية الثانية. طبعاً هون قفزت قفزي في المرحلة، في مرحلة الطوائف جاءت حملات الصليبية الأولى، بعدين في الاستعمار الحديث جاءت الحملات الصليبية الثانية، وبعد لما الروم ذبحوا بعضهم برزت أمريكا وروسيا، فكانت مصيبتنا مع روم أمريكا ومع روم روسيا، وهم أحفاد الروم. ثم أمريكا أزالت روسيا فأصبح بلاءنا مع الروم في النظام العالمي الجديد، وهو نظام يهودي صليبي على أيدي البروتستانت. وكما ترى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه الروم ذات الحروب تقاتلونهم إلى قيام الساعة، ومشي معنا المسار من أول إلى آخر.